إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وأحوال أهل النار. نحمد الله وإياكم أن وفقنا الله سبحانه وتعالى حتى اجتمعنا في هذا البيت لكي نتدارس في دين الله سبحانه وتعالى، ولكي نتفقه في دينه جل وعلا، وذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وكما هو معلوم عندكم على أن درجة طالب العلم له درجة عالية رفيعة، لدرجة أن كل من في هذا الكون يستغفر لطالب العلم، حتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وطلب العلم في الشريعة كما مر معنا على أنه ينقسم في طلبك إياه إلى قسمين: إما أن تطلب العلم في المسائل العلمية، أو أن تطلب العلم في المسائل العملية. وقلنا أن أهل العلم يقصدون بالمسائل العلمية مسائل الاعتقاد، ويقصدون بالمسائل العملية مسائل الأحكام والعبادات. وحلقاتنا هذه إن شاء الله تعالى ستكون في القسم الأول، وهي التفقه في المسائل العلمية، أي مسائل الاعتقاد، كي تكون عقيدة المسلم عقيدة صحيحة، لأنه ما بني على باطل فهو باطل. فإذا كانت العقيدة التي هي أساس الدين وأس أساسه وأصله المتين وأصله الأصيل كان هاويا، وكان فيه غبش، وكان فيه الشطح، وكان فيه المخالفات والنواقض، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من صاحب هذه الهفوات وهذه الأخطاء وهذه يعني الشوائب، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لماذا؟ لأن الخطأ وقع في أصول الشريعة، ألا وهي العقيدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. ولقد ارتأينا أن نتدارس فيما بيننا رسالة من الرسائل التي تعتمد على هذا العلم، ألا وهو العقيدة، وهو كتاب المعتقد الصحيح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. فنشرع إن شاء الله تعالى بقراءة المتن. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله: الشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس العبد الكريم في كتابه المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده، إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، فمن خالفهم في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه. يقول صلى الله عليه وسلم عن الفرق التي ستكون في أمته، وهي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية، وأخرجه أحمد وابن ماجة وابن أبي عاصم من حديث أنس. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة التي سلمت من الوعيد بالنار، فقال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. أخرجه الآجري في الشريعة عن عبد الله بن عمرو، وأخرجه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس بن مالك. هنا المؤلف رحمه الله بدأ كلامه باعتقاد أهل السنة والجماعة، وحينما يذكرون أهل العلم هذا المصطلح اعتقاد أهل السنة والجماعة فيعنون به معان، يعنون بهذا الكلام معاني، منها كل ما يعتقده المسلم في قلبه، كل ما يعتقده المسلم في قلبه من الأمور الغيبية، كل ما يعتقده المسلم في قلبه من الأمور الغيبية، التي هي خلاصة هذا الكلام أركان الإيمان الست. فحينما يتكلمون عن الاعتقاد ويذكرون الاعتقاد فيقصدون به أركان الإيمان الست. وهناك من يذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة ويقصد به منهج أهل السنة والجماعة، طريقة أهل السنة والجماعة، وهذا هو الغالب. لأن حينما نقول طريقة منهج أهل السنة والجماعة أو الاعتقاد هو معناه منهج أهل السنة والجماعة، يندرج تحته ماذا؟ الإيمان، أركان الإيمان الستة. لأن المخالفات أو الفرق الضالة التي ظهرت في عهد رسول الله، لأن الفرق الضالة ماشي ولدت اليوم، بل من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام، لم يخالفوه في حديث أو في آية، لا، بل خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام في طريقته وفي نهجه في التعامل مع الأحاديث، مثلا مع سنته صلى الله عليه وسلم. لهذا البدعة، أول بدعة خرجت بعد القدرية أو يعني كما نقول البدعة الظاهرة في القرون الأول الثلاث، أول بدعة ظاهرة ظهرت وهي البدعة تقديم العقل على النقل، تقديم إيش؟ العقل على النقل. هناك بدعة الخوارج، بدعة القدرية، بدعة الجبرية، هذا ظهروا في هذه العصور، لكن البدعة التي طغت في هذا الزمان، أول بدعة طغت في هذا الزمان هي بدعة تقديم العقل على النقل. لهذا بعض العلماء حينما يذكرون التقييد منهج أهل السنة والجماعة يقيدونه بوصفين. منهج السلف، لما كتقول منهج السلف له قيدان، القيد الأول له علاقة بالزمن، له علاقة بالزمن. حينما نقول السلف، من هم السلف؟ هم ثلاث القرون المفضلة الأولى. طيب، بعدهم الذي جاء بعد هذه الثلاث القرون الأولى، هل يسمى سلف؟ اسمع السؤال، هل يسمى سلف في الاصطلاح؟ مثلا نعطي مثال، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هل يسمى من أهل السلف في الاصطلاح؟ بالإجماع أنه ليس من أهل السلف. علاش؟ لأنه لم يكن فان في القرون الثلاث الأولى، فقلنا القيد الأول أنه قيد زمني القرون الثلاث الأولى، ولكن كيفاش هو من أهل السلف؟ نعم بالإطلاق، أنت ماشي شيخ الإسلام ابن تيمية، بل أنت نقول أنت على منهج السلف، نقول الشيخ ابن عثيمين على منهج السلف، مفهوم؟ لكن هذا في الإطلاق العام، لكن عند الاصطلاح، لهذا هناك تفريق في الإطلاقات العامة وفي الاصطلاح. مثلا لما تقول الأخ، مثلا الأخ الشريف قام بالسنة، الأخ منير على السنة، والأخ سمير يعرف السنة، والأخ أيوب مثلا استنبط لنا السنة، هاد الإخوة الأربعة الذين وصفتهم بالسنة، هل كلهم وصفتهم بمعنى واحد؟ لا، قطعا لا، وصفتهم باسم واحد، ألا وهي السنة. لكن حينما قلت الأخ الشريف قام بالسنة، ربما مثلا قام بالسواك، مثلا قام صلى ركعتين سنة مثلا، هذا ما قصدته. لما قلت الأخ منير على السنة، ماذا قصدت؟ قصدت على منهج السنة، اعتقاد واعتقاد أهل السنة. لما قلت الأخ سمير يعرف السنة، قصدت أنه له علم بعلم الأصول، أصول الفقه. لما تذكرت على أن الأخ أيوب استنبط لنا مثلا أحكاما من السنة، مثلا عنده علم بعلم الحديث، فهنا السنة بالإطلاق لها معنى، لكن في الاصطلاح بحسب السياق. فكذلك الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة وهذه المصطلحات أو السلف عندها في الاصطلاح قيد، وبالإطلاق العام لا بأس، أنت سلفي، أنت على السلف، أنت اعتقاد أهل السنة، أنت على. لكن لما كنجيو للتقييد بالاصطلاح، كما مثلا إذا سئلت سؤالا أعطني في هذا الباب قولا للسلف، وانت عندك قول ديال شيخ ابن الاسلام، عندك قول ديال شيخ الاسلام ابن تيميه، وكتبتي هذاك الجواب، السؤال ديالك صحيح ولا خطا؟ خطا. لان دابا حنا سؤال وجواب، مسائل علميه اصطلاحيه. لما اللي يصح لك يقرا الجواب، الجواب هو المعنى ديال شيخ الاسلام صحيح 100%، لكن فين خطاتي؟ انا ذكرت لك السؤال، اذكر لي قولا من السلف بالاصطلاح، اذا جبد لي من القرون الثلاث الاول. طيب هذا القيد الاول عنده اعتبار زمني. القيد الثاني ان الى قلنا الاعتبار الزمني، راه غادي يدخل شكون؟ لا يدخل، راه الخوارج راه في القرون الاولى المفضله، هذا سلف صالح، يسمى من اهل السلف. لا، القدريه المعتزله. اذا باش خرجوهم اهل العلم، خرجوهم بواحد القيد ثاني، هو كل من عظم وقدم النص على العقل فهو في هذا الاصطلاح فهو من اهل السلف. اذا القرون الثلاث الاولى أو معتقد أهل السلف بقيدين في الاصطلاح، أن يكون زمنيا اللي هي القرون المفضلة الأولى الثالث، وأن يكون معظما ومقدما للنقل على العقل. إذا فمقصود المؤلف رحمه الله اعتقاد أهل السنة والجماعة، هو مقصوده هو منهج وطريقة أهل السنة والجماعة التي سيذكرها رحمه الله تعالى. قال: هم السلف الذي وجب على المسلم اتباعه. ولقد عرف الإمام السفاريني، هذا من أئمة أهل السنة والجماعة، منهج السلف. هذا تعريف ديال السلف في منهج، وعليكم السلام ورحمة الله، في منهج السلف في لوامع الأنوار. فقال رحمه الله، إذا سمع منهج السلف التعريف دياله، حتى دابا هذا هو الميزان، الميزان باش تعرف انت واش على منهج السلف ولا غير غادي انت من نهار اللي دزتي صافي عجباتك الصلاه بديتي كتصلي، عجبك هاد السيد كنتصنت له كنتصنات، عجبوني هاد الناس كيديروا دروس كيتجمعوا بعضياتهم، مشيت كنجلس معاهم، عجبوني هاد الناس كيخرجوا ويسافروا في المدن وكذا ويدعوا الناس الى الله، وعجبني الطريقه ديالهم والناس كيتهداوا، مشيت عاوتاني معاهم، عجبوني وحدين اخرين كيديروا مره جلسه كذا ويقوموا فيها الليل ويشوفوا الرؤى وكذا وهذه، وتخشعت معاهم. لا، الا بغيتي تعرف واش تمشي معاهم ولا مع من تجلس ولا مع ولا واش المنهج الطريقه ديالك اللي غادي بها في الدين واش صحيحه، اذا خصك تعرف منهج السلف شنو هو. فقال رحمه الله: ما كان عليه الصحابه الكرام. اذا لما تبغي تقدم على شي امر وديرو وشوف واش الصحابه رضي الله عنهم قاموا به. ما كان عليه الصحابه الكرام واعيان التابعين لهم باحسان واتباعهم وائمه الدين ممن شهد له او شهد له بالامامه وعرف عظم شانه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعه. يعني راه غيكونوا ناس معروفين بالعلم وكذا في هذا الناس في هذه الفتره الزمنيه، لكن هناك من رمي ببدعه، من اشتهر عليه عنده علم وعنده وراء وعنده تقوى وعنده زهد، لكن معروف عنه انه فيه شيء من التشيع. عاود واحد كتلقى عنده علم وعنده وراء وعنده حديث وعنده لكن عنده نفس ديال الخوارج، لكن بقيد يكون هذا الانسان هذا منهج السلف يؤخذ من الصحابة الكرام وأعيان التابعين والأئمة بقيود، من لم يرمى ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي، بحال دابا مثلا كتسمع الإمام الزمخشري إمام ولقب عنده هذا اللقب ديال الإمام الزمخشري، لكن عنده واحد اللقب المعتزلي، إذا لا يؤخذ منه العلم، هذا ماشي هو منهج السلف. مثلا سفيان الثوري، لما كتسمع سفيان الثوري في التراجم ديالو كامله ما عمرك تلقى سفيان الثوري المعتزلي او الجهمي، لا سفيان الثوري الى لقبوك من اهل الحديث. اذا هذا كيمثل لنا منهج سفيان بن عيينه، هذا كيمثل لنا لما كتقرا الترجمه ديالو ما عندوش شي لقب نسب اليه، لكن لما كتسمع ائمه اخرين البشر المريسي مثلا عنده لقب نسب اليه ديال الابتداع، فهذا لا يمثل منهج السلف. اذا خصنا نقلبوا على ائمه الذين يؤخذ منهم المنهج، ما يكونش عندهم قدح في منهجهم، ما يكونوش مقدوحين او مجروحين في منهجهم، مثل الخوارج والروافض والقدريه والمرجئه والجبريه والجهميه والمعتزله والكراميه، كل هؤلاء فرق مبتدعه او مبتدعه ونحو هؤلاء، وهو منهج السلف، وهو مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر المعروفين بالسنة المقتدى بهم فيها. من خالف شيئا منه، طيب أنت عارف شي منهج السلف، لأن شحال من واحد كيعرف هذا هو المنهج الحق، ومع هذا اش كيدير؟ يخالف. قال من خالف شيئا، ماشي من خالف أشياء جمع، لا غير شيء. وهذا نكملوا غادي نعرفوا واحد المسألة، من خالف شيئا منه أو طعن فيه أو عاب قائله. بعد الخطرات كتلقى هذا اللي رمز من رموز منهج السلف، كناخذوا منه منهج السلف، لما تعيب عنه هذه من علامات أنك خالف شي منهج أهل السنة. شوف هذا راه منهج السلف هذا. لهذا كان واحد من أئمة الحديث سميته شعبة، هذا كان من أئمة الحديث، أئمة الجرح والتعديل، كانوا الناس كيبقاو يبتليو لما كيعرفك أنت واش من أهل السنة والجماعة، أش كيقولوا؟ كيجي عند مثلا الأخ كيقولوا ماذا تقول في شعبة؟ إلا تنيتي على شعبة خير أنت من منهج السلف، إلا تنيتي عليه شر وبديتي كتغمز فيه وتلمز فيه أنت لست من منهج السلف. علاش؟ لأن شعبة كان يعني شديدا على أهل البدع، فكل إذا شديدا على من؟ على اهل البدع. اذا شكون غادي يبغضوا اهل البدع؟ اذا شكون اللي ما يتنيش عليه الخير؟ اذا لما كتمشي تسول عليه شي واحد ما تناش عليه، منين يكون؟ من اهل البدع. هذا هو اللي عند العلماء المتيح، ان يمتحن الناس بالرجال، هذا عندنا في الشريعه. او عاب قائله، ماشي عاب المنهج، لا قائل المنهج، لكن يكون معروف رمز. دابا حاليا كاينين الناس كيهضروا باسم الدين، لكن يعيب ما كيعيبوناش كاع، ما كيعيبونا كاع الاحاديث، باقي كاع ما وصلونا الاحاديث، كيعيبونا غير البخاري، غير كيعيبونا البخاري اش كنقولوا عليهم؟ هادو خرجوا من اهل السنه والجماعه، لانه شنو الغايه ديالهم؟ ماشي هو البخاري بعينه، حتى هادو راه ماشي هذا تقديس الاشخاص، لا، لانك لما كتبدا في هذا اهل العلم فين كتمشي؟ كتمشي هما اهل العلم، شنو علاش هذا كيعيب عليه؟ لأنه نقل لنا العلم، ينقل لنا ما جاء به الله وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا ضربتي في هذا العالم هذا وفي هذا الرمز من أهل السنة، غادي تضرب لنا بغدا وتضرب لنا في المنهج أهل السنة والجماعة. إذا إلا ضربتيه فيه وعبتي عليه المنهج ديالو اللي جا به، صحيح ولا خطأ؟ صحيح. إلا عبتي عليه وعيبنا عليه ولا ما مزيانش وما عندوش كذا وما عندوش كذا، هذاك المنهج اللي جا به ما مزيانش. اذا انت راك انت ما نسفتيناش القائل، انت راه عينك في المقول اللي هو المنهج. قال فمن خالف شيئا منه او طعن فيه او عاب قائله فهو ايش حكمه عند السلف بمنهج السلف؟ فهو مبتدع خارج عن الجماعه، زائل عن سبيل السنه ومنهج الحق. لهذا هنا العلماء ومن السلف يقولون من خالف في شيء، لكن ردوا البال، قال من خالف شيئا منه، شيئا مناش من منهج شنو؟ من منهج أهل السنة والجماعة. وقلنا أن منهج أهل السنة والجماعة شنو كيقصدوا به؟ ولع لا العقيدة. لأن هناك من يخالف وما تاخذش هذا الكلام وتطبقوا النفاش في الأحكام وفي الفروع. ديجي واحد يخالف شيئا في الفروع تقول فهو مبتدع. لا، من خالف في أصل، في أصل من أصول الشريعة، غير أصل واحد، خالف غير أصل واحد. خوارج راه كانوا على السنة 100%، بل الخوارج ماشي كانوا غير على السنة، بل فاقوا الصحابة رضي الله عنهم في العبادات، فاقوا يعني فاتوا الصحابة رضي الله عنهم في العبادات، كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. يخرج من ضئضئ هذا رجل تحقرون، هذا كيتكلم عن الصحابة دابا الآن، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يأخذون من الليل كما تأخذون، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم. قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لئن لقيتهم، أو في رواية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وفي رواية قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: كلاب أهل النار، لأنهم خالفوا في أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله أي المؤلف: فمن خالفهم في ذلك، اسمع المؤلف شقال، فمن خالفهم في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه. إذا نرد البال على القضية، ماشي سهلة. منهج السلف إذا خالفته وحدت عنه عرضت نفسك لايش؟ للعذاب والغضب ديال الله سبحانه وتعالى. راه ماشي كما يقال الأمر سبه، لا لا لا، راه دين هذا. شو غير الانسان لما كيدخل غير للصندوق، نعطيو غير امثله بسيطه باش نفهمو. كتدخل للسوق كتمشي عند مول كيبيع الخضره، واش كتقبض داك الكفه وكتقلبها على وجهها وكتجمع وكتعطيه يعبر، ولا كتسخف هذيك البطاطا ولا عرفها كتسخفها كتعزلها وتعاود تحطها وتعاود تعزل؟ كتعزل ولا ما كتعزل؟ كاين شي ما كيديرش، كنعزلوا البطاطا باش نختاروا اللي غادي ناكلوا في كرشنا. الا كنت نتايا في المسائل اللي غادي تدخلها الكرش كتختار وهذا لك، ما بالك في المسائل اللي غادي تدخلها القلب ديالك وعندها علاقه اما بجنه او نار؟ ما تختارش، ما تعلمش تعرف شنو هو الخطا من الصواب، ما تعرفش شنو هو من اجل السنه في هذه المسائل، لان عندها علاقه اما جنه واما نار. وقال قال المؤلف: عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه، يعني النار. لأن الذي يخالف منهج أهل السنة والجماعة اللي قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المؤلف في الحديث، قال الفرق، وهذه الفرق هذه مالها؟ واش ما كتصلي؟ ما كيصليوش، ما كيصوموش، ما كيحجوش، ما كيتصدقوش، ما كيزكيوش، ما كيقوموش الليل. تصور، تصور من هاد الناس هادو اللي خرجوا من منهج أهل السنة والجماعة كان البعض منهم، رد البال، كان لا يجامع زوجته بالليل، ما يقدرش يجامع الزوجة ديالو بالليل. سئل عن هذا الفعل فقال لأن ما كانش ضد الظلام عندهم بالليل، قال هناك احتمال ألا تكون زوجتي، تقدر تغلط ليا، تكون شي مرة أخرى. يعني هذا راه بعيد، لكن شكون اللي دفعوا هذا؟ هذا الورع، هذا هذا اللي دار هذا الشيء، هذا مبتدع ضال. يعني لا يغرنك الورع، هذا الورع ماشي، ما كاينش عندنا في الدين، عندنا الورع والزهد، لكن كما قلنا في الاول ليس ابتداء، هو اولا منهج اهل السنه، بعدا شوف عقيدته ومنهج ديالو، منهج اهل السنه والجماعه. الا كان في الامام احمد كان معروف بالزهد والورع، وناخذ منه الحديث والعلم والسنه والورع، وناخذ منه الزهد وناخذ، لكن علاش حتى سمي إمام أهل السنة والجماعة؟ لأن علمنا ابتداء أنه منهج، منهجه منهج أهل أهل السنة والجماعة. هذا الكلام اللي قال المؤلف عندنا عليه دليل من القرآن، الذي يخالف المنهج أهل السنة والجماعة على أنه يعرض نفسه للعذاب الشديد، هو قول الله تعالى كما ذكرنا ذلك سابقا في مجالس أخرى. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومنهج سبيل المؤمنين هو منهج السلف، طيب الى ويتبع غير سبيل المؤمنين، تبعتي انت واحد الطريق ماشي طريق السلف، شنو الجزاء؟ قال الله عز وجل: نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال السعدي في تفسير هذه الآية: أي ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم من السلف، قال نوليه ما تولى، أي نتركه وما اختاره لنفسه ونخذله. شو يتبعد من منهج السلف؟ الله عز وجل يخذلك، وإذا خذلك الله صافي هلكت. ونخذله فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه وتركه، فجزاؤه من الله عدلا، فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله. قال تعالى: نولي ما تولى، قال ونصله جهنم، أي نعذبه فيها عذابا عظيما وساءت مصيرا، أي مرجعا له ومآلا. المآل ديال هؤلاء الناس الذين يصلون ويحجون ويعتمرون ويزكون ويصدقون ويقومون الليل ويصومون النوافل، لكن خالفوا منهج أهل السنة والجماعة في مسألة ما، في مسألة ما، هذا مصيرهم. يعني كنقولوا هذا مصيرهم، هذا حكما، سمعوا هذه النقطة مهمة، مصيره حكما، هذا مصيرهم. لكن هل يمكن أن لا يدخلوا إلى النار؟ يا يمكن إذا كانت البدعة غير مكفرة، الله يرضى عليك. لهذا اسمه واحد الكلام عجيب، وهذا رد، هذا الكلام اللي غادي نقول هذا رد على الناس اللي يقولون على شسي كتهضروا في هذا مبتدع، هذا ضال، وما أدراك سيدي هذا المبتدع هذا أحسن منك، لا وانت كتقول عليه مبتدع وأحسن مني. اسمع لعله ابن حجر يقول التحذير، وهذه المعلومة سبحان الله عظيم قل من يعلمها، التحذير من المبتدع واجب، وإن كان من الممكن أن يكون هذا المبتدع المحذر من أهل الجنة والمحذر من أهل النار. التحذير من هذا المبتدع واجب، هذاك مبتدع ما تمشيوش عنده، مع العلم أن هذاك اللي كيقول هذاك راه مبتدع قد يكون من أهل النار وهو قد يكون من أهل الجنة، لأن البدعة غير مكفرة، والبدعة الغير مكفرة عند عقيدة أهل السنة يكون تحت المشيئة، إن شاء الله يستحق دخول النار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن بعض الناس يقول لا وكذا وهذا وما له، هذا الشيء ما مقبولوش، وانتم شفتوا هذا الشيء كامل الخير الكامل شديتوا غير فهذا، هذا واجب على اهل العلم ان يحذروا منه، لكن ربما قد يكونوا من اهل الجنه، واللي كيحذر ربما قد يكونوا من اهل النار، لان ما تعرف باش تختم عليه. كما قال احد العلماء، قال في السعوديه كان هناك احد العلماء كان يصدع بالحق وكان شديدا في باب التوحيد، في باب التوحيد كان شديدا، يؤلف الكتب والمحاضرات ويرد على الملحدين والعلمانيين وكذا، فختم الله عليه بخاتمة الكفر فمات كافرا بإجماع العلماء، ولا نكر القرآن ونكر السنة ونكر. العلماء كان من العلماء الكبار ديال السعودي، ما تعرفش الله باش يختم لك، لكن حكم العلماء على المبتدع هذا واجب، هما ما يتكلموش في الظواهر في البواطن اش كيدير وعاده وممكن يتوب. لهذا خلينا من الكافر، هل تستطيع، اسمع هذه تاهي مهمه، معلومه مهمه في العقيده، ماتك واحد الكافر ماشي مرتد، لا كافر اصلي، هل تستطيع ان تقول هذا الكافر في النار؟ ما تقدرش. ممكن تقيدها بواحد الكلام، ان مات على ذلك الكفر هو في النار ممكن، لكن تقول هذا الكافر اللي مات في النار لا يحق لك. علاش؟ كتربي لي شي قدر. لا لا، لكن واحد الاحتمال لأحد الاحتمال أنه ربما كان مسلما وخافيا وقد خفي إسلامه، لهذا ذاك القيد ديال إلى مات على الكفر مخلد في النار. أما هكا بإطلاق تحكم على معين ولو كافر أصلي أنه في النار، هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. كان قتل شي واحد وقيلة ويمكن قتلو وكانوا رفيقين، علاش قتلتيه؟ قالوا يعني راه إيه، قالوا راه خوا قال لا إله إلا الله قتلته، قالوا كان راه قال على خوف. فاش قالوا أشققت على قلبي؟ صح. قال الإمام البربهاري في شرح السنة، وهذا الكتاب هذا كتاب مجلد كيتكلم فيه الشيخ البربهاري، سميتو شرح السنة للإمام البربهاري، مزيان تشريوه، كيتكلم على المنهج خاصة إلى خذيته بالتعليقات ديال الشيخ الفوزان. هذا ضروري هذا الكتاب يكون عندنا في الدار ويتقرأ. وقال البربهاري في شرح السنة رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم، عن من؟ عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم القرون المفضلة، فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحث عن لزوم الجماعة والحذر من مفارقتها، ثم وصف لنا بعد ذلك الجماعة، فذكر لنا حديث الافتراق، ولقد دم الله تعالى التفرق ونهى عن الطرق والأسباب التي تؤدي إليه، وبين أنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول عبد الله بن عباس في هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال الذين تبيض وجوههم هم أهل السنة والجماعة، والذين تسود وجوههم هم أهل الفرقة والبدعة. هذا كلام ابن عباس رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. لكن إذن عرفنا على أن في منهج أهل السنة والجماعة لا يجوز التفريق والتفرق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم كما في الحديث باش بالجماعة. هذا هو الإنسان إذا بغى ينجى منهج أهل السنة والجماعة، أن تكون مع الجماعة، ما تكون كتفرق الناس. لكن ليس كل تفرق مذموم، ماشي هكا عاود بإطلاق، لا سيدي التفريق ما خصهاش تكون، ماشي أي واحد دخل لشي بلاصة وبدا كيفرق فيها الناس وكان هو السبب ديال التفريقة الذم وتقول هذا ما مزيانش، لا، قد يكون هذاك التفرق واجب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء القريش لقاهم مجموعين ولا مفرقين؟ لقاهم مجموعين على أمر واحد، لكن لما دخل بالدعوة ديالو شو وقع؟ فرق. فرق. لأن كثيرا من الداعين إلى الإسلام على غير منهج السلف، ناس دعاة ويتكلموا في الدين وكذا، لكن على غير منهج السلف يدعون إلى الاجتماع، ودعوتهم إلى الاجتماع باطلة، لأنها مبنية على أصل باطل، وهو يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا معروف، هذا الأصل، هذا شكون اللي أصل يعذر بعضنا بعضا؟ إذا كان هذا الاجتماع أننا نجمع المسلمين على هذا الأصل يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهذا الاجتماع باطل. إذا وقع اختلاف في الاعتقاد أو كانت مخالفة لرسول الله، مثلا اختلفنا مع، مثلا نقول احنا نمشيو بعيد كاع، اختلفنا مع الشيعة ولا الروافض، نلموهم معنا، نلمو الشمل باش نكونوا وحدة واحدة، ما يمكنش، هذا شخص يكون هذا التفريق. فكل مبتدع وجب أن يفرق بينه وبين أهل السنة والجماعة إلى أن يتوب. مسألة التجميع لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى بالأمر الواضح، فقالوا محمد، ثم قال قريش محمد صلى الله عليه وسلم فرق، يعني صلى الله عليه وسلم نحن اللي كنقولها، فرق بين الناس، وجاء بأمر يفرق بين المرء وزوجه، وهذا التفريق باطل ولا حق؟ حق. النبي صلى الله عليه وسلم جاء حتى في صحيح البخاري قال محمد فرق، وفي رواية فرق بين الناس، لكن فرق بين ماذا وماذا؟ الحق والباطل. ومع هذا إياك قد يدخل ويلبس عليك الشيطان وتدخل في جماعة المسلمين التي هي على منهج أهل السنة والجماعة وتفرق بينهم وتقول بدعوى لا سيدي راه لا راه ماشي كله تفريق مذموم. إذن شنو هو المعيار باش تعرف هذا تفرق مذموم وهذا تفرق محمود؟ شنو هو المعيار؟ هو منهج السلف. رجع لمنهج السلف. راه العجب راه شي انسان لما كيقول لك راني دخت وما عرفتش وكذا واش من قول اللي صحيح واش في هذه المساله راه غير الا بغيتي تدوخ. رجع لمنهج السلف حتى لما سبحان الله لدرجه اننا خالطنا ناس كانوا يحرمون مسائل بالادله لكن حينما احتاجوا اليها جوزوها. مثلا نجيب واحد المثال حتى نفهم. مثلا قضيه المظاهرات كانت عندنا يعني في المنهج السلفي في المغرب كامل بالتحريم مظاهرات. ما كاينش شي واحد يعتقد منهج السلف يقول لك انا المظاهرات جائز، ما كاينش. لكن حينما احتاج اليها جعلوا لها اصول واصول باطله وجوزوها، قال لك يا المظاهرات جائز. طيب انت دختي حرتي لما تدوخ وتحير وكذا شنو واش جاي المظاهرات تخرج وتغوت وتطلب الحق ديالك؟ ها هي الحقوق ديالك، حنا متفقين على الحقوق لكن الطريقه باش تطلبها هذيك المظاهرات. طيب ارجع لمنهج السلف. طيب لما كترجع لمنهج السلف كتشوف لان اول حاجه كتبحث على ان هذه المظاهرات فين كتدخلها، واش هي داخله عندنا في العبادات ولا خارجه على العبادات. طبيعه الحال كل شيء كاع الائمه يدخلونها تحت باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كتخرج باش تغير واحد المنكر وتاخذ الحق ديالك. طيب هاد الحقوق انت اللي مهضومه عندك من ناس مسؤولين، هاد الحقوق رد البال نشوف دقه دقه باش نفهموا نديروا الشرح بسيط. واش كان في عهد السلف في القرون المفضله وفي الائمه الاعلام المعروفين الائمه الاعلام، واش في زمنهم هل كان مسؤولوهم هضموا حقوقهم ام لا؟ هضموا حقوقهم هم متفق، احنا اتفقنا في هذه. طيب هل في زمن هؤلاء في القرون المفضلة وما بعدهم هل كان مانع يمنعهم من الخروج الى المظاهرات؟ لا ما كاين حتى شي مانع. شي واحد كان ممكن يخرج بنادم يخرج ما كاينش مانع. طيب اذا المقتضي هذا اللي كنذكر لك هذه ضوابط اهل العلم في واحد الحكم شرعي، انا الحكم الشرعي الاخر ونذكر لكم سميته. اذا المقتضي اللي هو هذا من الحقوق المانع الشرط هو الحق انه تهضم عندك وعندك الشرط باش تاخذ الحق ديالك هو ذاك الناس اللي غيخرجوا. اذا الخروج ديال الناس كشرط والمانع ما كاينش والمقتضي هو هضم الحقوق، هادشي كامل كاينه. طيب هل ثبت عن السلف انهم خرجوا في المظاهرات مع توفر هذه الشروط وانتفاء الموانع؟ ما خرجوا. اذا ما كانوش الى ما خرجوش ومع العلم ان داك الشيء اللي عندنا كان عندهم وقد يكون اكثر، فالمظاهرات نجوزوها نقولوا منهج السلف يحرم المظاهرات ولا يجيزها منهج السلف؟ يحرمها. طيب ولكن خصنا حكم شرعي واخا منهج السلف كاين حكم شرعي اللي هو عند علماء الاصول ما يسمى بالسنه التركيه. السنه كاينه عمليه وكاينه السنه التركيه. هاد السنه التركيه يقول فيها الامام الشاطبي في الموافقات هي في مقابل النص، هي في مقابل النص الشرعي وراه يرى بحال تقريبا بحال النص الشرعي، هكا يقول الامام الشاطبي في الموافقات ان السنه التركيه. اذا اللي عجبت لكم هذا المثال، اذا لما كتشوف شي مساله دختي فيها ولا كذا اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال وانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم باج بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. اذا كل شيء نرجعوا لايش؟ نرجعوا لمنهج السلف. منهج السلف. وهذا حق، أي هذا التفرق الذي يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام حق، لأنه إما العقيدة والاتباع وإما الشرك والزيغ والابتداع. أما الاجتماع ولم الشمل يكون وفق منهج السلف، ومن خالف فهو الذي فرق الجماعة وفرق وحدة الصف. ثم وصف الجماعة المؤلف رحمه الله الحق بذكره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا الحديث يدلنا على أن التفرق التفرق والجماعات والفراق هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار. سئل الشيخ بن باز من سئل عن جماعتين من الجماعات المعاصرة، وهذه فتوى من الشيخ بن باز مسندة يعني ما ثابتة عنه. قيل له: يا إمام، هل يعد الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ من 72 فرقة الضالة؟ قال: نعم. قال نعم. هذا الحكم ديال الجماعات. وكاين هناك واحد الكتاب جميل جدا في هذا الباب، حكم انتماء الجماعات الإسلامية للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، ماتع، وكيتكلم لك على حكم انتماء الجماعات ومتى تسمى الجماعة جماعة. فالتفرق والجماعات هذا مدموم عندنا في الشريعة، لهذا الله سبحانه وتعالى قال: ولا تكونوا من المشركين. شنو من الخصائص ديال المشركين؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، أي كانوا جماعات كما قال أهل العلم. ولقد روي في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة يأمر الله لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. فمن أراد النجاة من النار ويكون من الطائفة المنصورة فعليه بالجماعة، والجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. معروف هذا المقولة دي عبد الله بن مسعود: أنت الحق وإن كنت وحدك. والحق إذن أنت الجماعة وإن كنت وحدك، بس أنت الجماعة وإن كنت وحدك بالحق الذي أنت عليه. إذن ما تغترش لا وأنا غيب وحدي. لما تكون على منهج أهل السنة والجماعة أنت في الخنيشات، راه تقدر أنت تكون منهج على منهج أهل السنة والجماعة في الخنيشات كلها غير أنت بوحدك. هو تقول: أنا ودرنا بوحدي، حتى واحد ما مسوق وكذا. وشوف أن قاعد الناس هذو كاملين زعما اللي على باطل. العبرة ماشي بالكثرة، احنا قلناها العبرة ليس بالكثرة، العبرة بالكيف. شوف أنت واش هاد الطريق اللي غادي فيه على منهج السلف، واخا أنت بوحدك فالحق معك. لكن شنو هو الحق؟ كل واحد يقول: الحق معايا. عاود هذا يقول لك: الحق معايا. الاخر يقول لك: الحق معايا. شنو هو الحق؟ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عرفنا الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الا من طريق اصحابه رضي الله عنه. اذا خلاصه على ان منهج السلف هو منهج النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه وتابعيه وتابعو التابعين. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى ذكر ضابط اهل السنه، قال: فهذا ضابط أهل السنة والجماعة، متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، عاضون على ذلك بالنواجذ، ولذا كانوا الفرقة الناجية، فهم ناجون من النار يوم القيامة، سالمون من البدع في هذه الدنيا، وكانوا الفرقة المنصورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. أخرجاه في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة. والظهور هنا بمعنى النصر، قال تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال: وإن جندنا لهم الغالبون، فهم غالبون بالسيف والسنان أو بالحجة والبرهان. إذن المؤلف قال ضابط أهل السنة، وبها نختم إن شاء الله تعالى، هو التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. يعني العلامة دي أنك على المنهج وعلى السنة هو التمسك. شو ما قالش شو ما كتقول شي واحد راه متمسك بدك الشيء، بحال في الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجد، أي عضوا عليها بالأنياب والأضراس. هذا كناية، قال العلماء كناية على أنه سيأتي زمان حينما تكون على السنة سيحاربك الناس عليها. إذا لما غادي يحاربك الناس على المنهج اللي انت فيه شغدير؟ عض عليه اللي يمشيو يحيدوك من المنهج. وقتاش انت كتعض على الحاجة لكن تخطف منك؟ فكيقول لك عض عليها، راه في يجي واحد الوقت لما تكون تعلم المنهج كلشي الناس الأغلبية يحاربوك. قال عضوا عليها بالنواجد، فالتمسك بالسنة والأثر من ماشي ما كاينش غير ضابط واحد، هي كاين ضوابط وعلامات كثيرة ديال أهل السنة. من ضوابط أهل السنة هو التمسك بالسنة والأثر، ونذكر بعض الآثار ثم نختم إن شاء الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما علينا احنا شنو غنديروا، انتبعوا راه وكفى الله المؤمنين القتال، ما تزيد من عندك، ما تجتهد، ما تشي حاجه. داكشي اللي كان على منهج السلف والائمه الاعلام الذين عرفوا بالمنهج الصحيح، وحتى لا كاين حتى انك تمشي تقرا كتب ديال العلماء القدامى الكبار، كاين علماء معاصرين في سنه الاشرطه ديالهم تقرا كتب ديالهم، تشري رسائل مصغره صغيره باش تستافد باش تعرف منهج السلف، ما عندكش العذر، خاصه الوسائل اللي ولات الان متاحه في طلب العلم. إذن قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي. دابا واحد الكلام شكون اللي كيقولوه؟ كيقولوه الصحابة اللي هما أعلم أهل أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هما الصحابة. قالوا إنا نقتدي، حنا اللي حنا صحابة، حنا حنا راه غير تابعين، ولا نبتدي، ما كنجيبوش شي حاجة جديدة، نجي ونبداو بشي حاجة جديدة نجيبوها للناس. إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. ما حدك شد في الأثر، شنو الأثر؟ هي السنة. ما حدك شد في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قلنا شنو هي السنة لما كنذكروا السنة اش كنقصدوا بها؟ هي الاعتقاد، اللي كنقصدوا بها هي منهج السنة والجماعة. قال عثمان بن حاضر الأزدي رحمه الله: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: أوصني. فقال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع، اتبع الأثر الأول ولا تبتدع. شوف يصرون على عدم الابتداع في دين الله. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: كانوا يقولون، أي السلف، إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. مثلا هذاك الشاب هذاك الاخ راه على الطريق على الجاده، اذا بمعنى انه على السنة على الاثر. وقال سفيان الثوري: ينبغي للرجل الا يحك راسه الا باثر. شو من شده الاتباع للنبي عليه الصلاه والسلام وشده اتباع الاثر، قال حتى الا قدرتي ما تجي تحك راسك تتقلب واش كاين شي اثر عاد حك راسك. شوف هي طبيعه الحال تحك راسك صافي يحك راسك، لكن من شدة التمسك بالأثر وشوف عندك ديك الحكة ديال الراس يكون عندها شي أثر، واش هاد البلاصة واش تحكى باليمين ولا باليسار، أي حاجة دابا غير الحكة ديال الراس. خلي إلا بغيتي تمشي تحلق كدير تحلق، بغيتي تلبس الثياب كيفاش كان ثياب السنة النبي عليه الصلاة والسلام في الثياب، كيفاش كانت في الفتن كيفاش التعامل في الفتن، منهج أهل السنة والجماعة في الفتن كيفاش التعامل، وجات شي نازلة كيفاش الإنسان يتعامل في النازلة، كاين في منهج أهل السنة والجماعة. هاد المسائل العظام هو حكى للراجل شو قال لك لقيتي تلقى شي آثار قلب عليه، هذه كناية عن التشبث باش بالسنة. وقال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. اصبر على السنة وقف حيث وقف القوم، شكون هما القوم؟ هما الصحابة والسلف. وقل بما قالوا، ما تزيدش تقول شي حاجة أخرى من اللي ما قالوهاش، وقل حدك داكشي اللي قالوه ما يكفيك، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. داكشي اللي هم وسعهم يسعك أنت. مصداقا لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال أيضا: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس. شوف الضابطة ديال السنة، عليك بآثار السلف، سير في منهج السنة، لكن اش غادي يديروا لك؟ أي يرفضوك. راه ما تخايلش أن هذا الطريق ديال منهج أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة الناس غادي يحبوك. والناس أنا النهار اللي دخلت للجرف أحتي واحد، هذا لا يعني هذا لا يعني أني زعما كنزكي نفسي ولا غير، بعض الناس قالوا هذا من هاد كيسمع لهاد الشيوخ، إذا هاد الشيوخ كيطعنوا في هاد العلماء، إذا هاد المهم حتى ردوني وجه ديالي كحال في دين الجرف الملح. لكن مع المدة هذوك وكيمشيو غير عند الفقهاء والطلبة وكذا كلهم سبحان الله العظيم زرناهم وجلسنا معاهم وحتى بداو كيقولوا ولكن أنت ماشي بحال هذوك، أنت ماشي بحال، وكنشرح لهم وكنبينوا ها من ها المنهج ديالنا ها هو كيدير ها كيدير بالعلم، هذوك اللي قالوا فينا كاين شي حوايج نوافقهم عليها أنها فينا، لكن نقلا عن أهل العلم، لكن ليست هي الديدان ديالنا. حنا الهدف ديالنا هو أن ندعو الناس إلى الله على منهج السلف، هذا هو الأساس، أن الإنسان الناس يعرفوا المعتقد ديالهم الصحيح في التوحيد، في الأسماء والصفات، في النوازل، في الفتان، في أمور ديال العقيدة كاملة، هذا هو الغاية ديالنا. إذا الناس غادي يديروا لك؟ يرفضوك حتى أقرب الأقربين إليك، حتى أقرب الأقربين. إذن ومع هذا تخصك دير عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، الرجال قد يكونوا دعاته، وإن زخرفوا لك القول، يزوقوا لك الكلام، هذا هو المصالح. كاين شي ناس كيبداو يفتيو شي فتاوى وكذا ويقول لك من باب المصالح والمفاسد وكذا، بحال مثلا المظاهرات، المظاهرات سيدي اش قالوا؟ قال من باب المصلحه، اي يا حرام، عبارة تقال لما كتناقش معاهم تيقول لك اسيدي راه حرام، اتفقنا معكم انه حرام، لكن الحرام اي راه حرام ولكن راه من باب المصلحة باش درناها. لكن لما كترجع في علم الأصول في باب المصالح والمفاسد تيقول علماء الأصول على أن ارتكاب المحرم ليس في المصالح، المصالح القيام بالمصالح لما كتجي شي مصلحة قال يترك الواجب ولا يفعل المحرم، كتبغي دير شي مصلحة لكن هذيك المصلحة ما يمكنش ديرها إلا خصك ترك واحد الواجب من واجبات الدين. قالوا العلماء الأصولية ترك هذاك الواجب من واجبات الدين ودير ذاك المصلحة، ماشي تقوم بمحرم من أجل المصلحة، لا، القيام بالمحرم هذا في شمن باب؟ في باب المصالح ولا في شمن باب؟ في باب الضرورات ماشي في باب المصالح. إذا وقتاش عند علماء الأصول أن المحرم يقام به في باب الضرورة وليس في باب المصالح. قال وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على منهج أهل السنة والجماعة، وأن يثبتنا عليه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.